للعوض يا فضيلة الشيخ اللي في إذا سوالك واحد حادث سيارة هو المخطئ مثلا، هل يجوز أن أكلفه بتصليح السيارة؟ معلوم يضمن إذا صار هو المخطئ. أي نعم يضمن، يعني هو يكلف يعني أنا بسمع ناس يقول أن العوض لا يأتي بخير. لا يأتي بخير لأنه حقك. أي. لكن أنا أشير عليك. نعم. إذا كان صاحبك هذا فقيرا نعم أن تعفو عنه، الأفضل أن أعفو عنه، لأن الله قال أن تعفو أقرب التقوى. أيوة نعم.